يا مارق من هاك الحي صوب النبع عجايب عمهلك لا تخلي المي ترب الاناي يا مارق من هاك الحي صوب النبع عجايب عمهلك لا تخلي المي ترب الاناي في حلو عشقان خطي بالنوم مخباي بين الشمس وبين الخي بالرضها مزروعه يا قلبي إلنا شهرين والحب مجافينا نحسن كل ما شفنا تمين ويا مين يسلينا يا قلبي إلنا شهرين والحب مجافينا نحسن كل ما شفنا تمين يا مين يسلينا والحلوة عند قلبين عم تطلع ضعفينا آخرتها رح تهرب وين والعنا مرجوعة خايف لا تدور.